اشتوى صيحه اني اشتاق يا نبي الرحمه اي قبر ما ادفع رقي الامه اني اشتاق يا نبي قبر ما ادفع رقي الامه قبر ما عفرش وصيها بالعجرة استوى هالأمة هاتيها هالأمة يا حبيبة بالعجرة استوى أنا اشتك يا نبي أنا اشتك يا نبي قبل ما تطارق قبل أنا اشتاق يا حبيبي صيح صيح الليلة سمع سمع للبقيع قبل ما بالعذرة بالعذرة قبل ما يخفقي جناحي مصيبة علي قبل ما هي أجل يلموت صفي وافي هذا مصراتي قبل ما يخفقي جناحي مصيبة علي قبل ما هل أجل يلمس طفى الوافي ضمير العالم العلوي بدا ينادي ينشتك وين دمعي ينضع دمع الحراجي يقيل لك أمتك بالهم تعنت لي اشتوى الصيحة قبل ما قصرك واري بس هلي لمن عمرك وباشر حفر قبرك والله بس هلي لمين عمرك وباشر حفر قبرك أريد بعدر كلمة قبر ما انفع هالأمة يا هاجيها هالأمة يا هاجيها بالعذرة وص وص وص يا رسول الله هالأمة يا هاجيها بالعذرة وص أنا اشتكي أنا من الرحمة أنا اشتاق يا نبي قبل ما تفارق الأمة قبل أنا اشتاق يا نبي قبل ما تفارق الأمة بالعطرة اشتوى الشعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم العالم العلوي يضرب لي يمسي بدك عبره بدار عبره مو هين لو ان وجهك خسف بدره ولا هيجي اشوف امجي اسمك يبقى ربره يا بوضه يا بوضه وانت يا اعلى مني واثره عقب الشر مصيبتي من الزهره وعقبك مصيبتي ملئي الزهر وصيب امي اتك بيها ومن بعدك تراعيها وصيب امتك بيها ومن بعدك تراعيها قبل ما تحدث الأزمة قبل ما تفارق الأم العبرة توصيها بالعبرة الأمة يا هادي عمي الأمة يا هادي بالعبرة توصيها الأمة أنشتك يا نبي الرحمة أنشتك يا نبي قبل ما تبارك الأمة أنشتك يا نبي الرحمة قبل ما تبارك الأمة بالعبرة بالعبرة يا بوراهي واصيل الأمة والأصحاب وخيد منهم على الزهر عهد ويبتع قيلهم لعن وجهي لعنكم غاب أبقيلهم لعن وجهي اللي ألعنكم لا يهجي شخص من عيكم على البحر ومن ضيعي وجيعة غير بتيجي صار يصير هنا موقف بين حشور ويحسر لو انضي العلم ودي عيب غيبتي ينصى يصير هنا موقف بين حشور ويحسر لو أسمع خبر عنكم أنا ما أقبل عذر منكم لو أسمع خبر عنكم والله ما أقبل عذر منكم عهد يتسجلي وذمة قبل ما تفارق الأم العذرة بالعذرة حجرة اشتواصي الأمة يا هاديها أنشتك يا رحمة قبل ما بالعترة بالعترة يا أبو إبراهيم وصل أموي الأصحاب وخير منهم على الزهر عهد وكتاب وقيلهم لوجهي ليسأل عنكم لا يهجي شخص من عينكم على البحر لو انضي العيوة الوديعة غابتي ينصى يصير هنا موقف بيس حشور ويحزى ولو اسمع خبر عنكم انا ما اقبل عذور منكم عهد يتسجني وذمه قبل ما تفارق الأم بالعبرة توصيها بالعجرة توصيها الأم يا هادي يا حبيبي أنشدك يا نبي الرحمة أنشدك يا نبي الرحمة يقوم أكبر سمع سمع للمدينة أنشدك يا نبي الرحمة يقوم أكبر للعدرة اشتوصيها بعد ثاني وصية وياها يا المختار أريدك توصيها الأم بالكرة مبين فاصل من ليه إلهي اختار علي يبين فاطي المملي أهي إلهي اختار وذكرها بحدث يومي غدير يشصى وبشرها وذكرها بحدث يومي قيلها عيلو سلبتي حقوق حامل جا أرضى تشير بالقيامة يشيب سعير النار ويلزم نهيج حيدر والله ينجى أحسى عتي المحشر روي يلزم شنو نهج حيدر وينجح ساعتي المحشر بعد يا من هل العصمة قبل ما ادفع ارقي الام العظمة شو مصيها الأمة يا هاديها الأمة يا ما شاء الله بالعدرة أنشتك يا نبي الرحمة أنشتك يا نبي الرحمة قبل ما الفعل هي أنشتك خادم الخدام علي وأولاد علي بعد ثاني وصية ويا حي المختار أريدك صهاي الأم ما بينك الرب وبين فرق الملي إلهي اختار وذكرها حدث يومي غدير صار قيلها ولو سلبتي حقوق حامي الجار قيلها لو سلبتي حقوق حامل الجار أربعة يربيت قيامة يشيل سعير النار سعير النار ويلزم نهيج حدر وينجح ساعتي المحشر والله ويلي يلزم وينجح ساعتي المحشر وبعد يا من هل العصمة قبل ما يدفع رقي الأم العطرة شو وصيها الأم يا هديها الأم يا هديها بالعطرة شو وصيها أنشتك يا نبي الرحمة أنشتك أنشتك يا نبي الرحمة الرحمة قبل ما العترش توصي وبعد عندك وصية لأمتك هاليوم يا قبل ما ينزل المكتوب الشعر الأديب جابر القادر وقيلهم شمس أنا وهل بيتي نجوم وقيلهم شمس أنا وهل بيتي نجوم وهذا الحسن ابني مني زلال معصوم امامي وطاعته من الخالق القيوم اماري عتاق مسمو وانت بفاق لذكرها ومن الغفور حذرها وانت بفاق لذكرها ومن الغفور حذرها وتشيري على الذي تسمى قبول ما تفارق الأم العبرة توصيها هل أم يهاديها أنشدك يا نبي الرحمة أنشدك قبل ما تفارق الأمة أنشدك أنشدك يا نبي يا رسول الله قبل ما تفارق الأمة قبل موتك عليك الكون صار الظلم وبعد آخر وصية وحياة لي محتة يا ابو رايه يا ابو رايه صفاتي الهم أم حذر أمتك لا يهدير كل دم بحالي حسين بس ربي عريش يعلم بحالي حسين بس ربي قبل ما هيك بساعة يلتم هل ربك أعلمي وأدري ويا سبيل يحيز نحري يا ربك أعلمي وأدري والله يا سبيل يحيز نحري تحذيرها سفيد دمه قبل ما تفارق بالعذر شو وصيها بالعذر أنشدك يا نبي الرحمة أنشدك يا نبي الرحمة كهومة فارق الأم أي والله أنشدك أنشدك يا نبي الرحمة كهومة فارق الأم بالعذر شو وصفها ولا علي عريف جمر يا ميح نصار يكتر ظليح بنتك الزهرة هيشم ويتكسر ظليح بنتك الزهرة هيشم ويتكسر وبالميح راح حضمت يربي سراح دار بي المحراب مس يربي سراح دار وجدي الحسن بالسم دار والفطر وجسمي حسين بالطب متيت ومتيت من بعدك محل تظهر ولا نعرف الجمهور يا مي نصار اكثر ارضي لي عبيدك يسار الهشام كسر وضي لي عبيدك يسار الهشام كسر وبالمحرى ما سيوبين صراح دار وجبدي الحسن بالسم داب ويتفطر وجسمي حسين قلبي طب داب ويمودع